بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين، سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي، وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وصلنا إلى هذه الآية في تفسير الجدلين، ونريد اليوم إن شاء الله بعونه وتوفيقه أن نسمع أو أن نقرأ ماذا قال صاحب التفسير في هذه الآية. يقرأ من عليه الضوء. ما في نص؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: نفعنا بعلومه وعلوم شيخنا وعلومهم جميعا أجمعين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا بالأنبياء من قبل والذين هادوا هم اليهود والنصارى والصابئين طائفة من اليهود أو نصارى من آمن منهم بالله واليوم الآخر في زمن نبينا وعمل الصالح بشريعته فلهم أجرهم أي ثواب أعمالهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. روعي في ضمير من وعمل لفظ من وفيما بعده معناها. وأذكر لحظة عليه خلاص. إن الذين آمنوا والذين هادوا، إن الذين آمنوا والذين هادوا. يقول الشيخ: إن الذين آمنوا بالأنبياء من قبل، إن الذين آمنوا، ممكن أفهم الذين هادوا والنصارى والصابئين، الكلام يشمل هؤلاء من آمن منهم بالله واليوم الآخر، ولا إشكال في هذا المعنى. الإشكال أنه يوجد إن الذين آمنوا، إذا كانوا آمنوا فكيف يطلب منهم الإيمان؟ إذا هم كانوا مؤمنين، يعقوب إذا كانوا هم إيه؟ فكيف يطلب منهم الإيمان؟ إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. كيف يطلب الإيمان منهم وهم وصفوا بالمؤمنين؟ هو أنا فقط يعني ليه فين أحمد إبراهيم؟ مش عارف. أحمد إبراهيم، أحمد إبراهيم، حاضر. السؤال واضح؟ نعم. السؤال واضح. إن الذين آمنوا والذين هادوا، عطف الذين هادوا على من؟ يعني لو أن القرآن قال إن الذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن منهم، يقول الكلام واضح. لكن أن يقول إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى ومن آمن منهم بالله واليوم الآخر، معنى ذلك أن الإيمان الأول ده هل هو إيمان أم غير إيمان؟ إذا كان إيمان فما الجديد في قوله من آمن بالله واليوم الآخر؟ الذي فكرني، وأنا كنت أود من مفتاح أن يفتح الله عليه وأن يجيب على هذا السؤال. إن الذين آمنوا والذين هادوا، خلاص أنا متفق، والذين هادوا اليهود والنصارى والصابئون وهم فئة، من آمن منهم لا إشكال، لكن إشكالي أنه قال إن الذين، وأكد الذين آمنوا، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ده وصف إيماني، فكيف يدخلون في هذا؟ ماذا يا مفتاح؟ فجزاهم الله سبحانه وتعالى مجدا هؤلاء الذين آمنوا وانفرد بذكره مثل هؤلاء الذين هادوا والنصارى والصالحين. فأين تمييز؟ مفتاح يعني إن الذين القرآن عطف عليهم الفئات غير المؤمنة، عطف عليهم الفئات غير المؤمنة، الحمد لله على السلامة وتتبه. لكن لو على كلامك هذا أو ظاهر النص أنهم على مستوى واحد فين في الإيمان في القضية، وليس أمر كذلك. السؤال واضح، السؤال يقول إن الذين آمنوا عطف القرآن عليهم الذين هادوا والنصارى والصابئين، وقال من آمن منهم بالله واليوم الآخر، فكأنه الآية افترضت عدم إيه؟ عدم إيمانهم، فعطفت هؤلاء على الذين آمنوا. فهل الصنف الأول مؤمن أم غير مؤمن؟ مؤمن. ألم المجيب يا قومنا أجيبوا داعي الله يا أهل التفسير، ما هذا سؤال واضح. أجيب يا شيخ محمد. ولنا إما أن تسمى الذين آمنوا صفة كاشفة عن هذا الجيب، وإما أن تكون الإيمان هنا بمعنى إيمان التحقق والثبات عليه. يعني هذا جواب عن الرأي ليس له أساس. لا حول ولا قوة. إن الذين آمنوا هل هذا الشيخ محمد يقول إما أن تكون صفة الإيمان صفة كاشفة وليست مؤسسة، وعطف عليها الأستاذ كامل غضب علينا سريعا وقال هذا ليس عليه دليل، ائتي بما عندك من دليل. بدل منين؟ بدل من الذين آمنوا وعملوا الصالحات. طيب والذين هادوا يعني ضرش يقول أن المبدل فهو في نية الطرح أحيانا لذلك، يعني كأنه يقول إن من آمن بالله واليوم الآخر وعملوا الصالحات في هذه القرآن السفرية فيها هو ولا كأنه ولا شيء، هو كذلك يقول من آمن من هذه الطوائف بالله واليوم الآخر فلهم أجرهم عند ربهم. سؤالي ليس في هذه الطوائف، عطف هذه الطوائف على صنف مؤمن. ده إجابة على رأيي وليس عليها دليل. تفضل. هذا استئناف. جميل. ويكون إن الذين آمنوا هذه أين الخبر؟ فلو أجرهم. طيب والذين هادوا والصابئين والنصارى أين الخبر؟ مرة ثانية يا سادة حاضر اسمح، هذا هو الذي نريد. أنا يعني مستمتع بهذا الخلاف النحوي. إن الذين آمنوا، شيخ مفتاح يقول بالتأكيد أخذها من شيخ عبد الله، إن الذين آمنوا جملة إن اسمها والخبر فلهم أجره. طيب لا أنا هسمع واحد واحد. هلاقي هتقول النهاردة أنا أول مرة أشوف الوافدين بيتخلقوا كده. رأيتي؟ كانوا لا يتكلمون. أيوة. واحدة واحدة. يبقى إذا إحنا الآن نحلل. إن الذين آمنوا. إن واسمها. الذين آمنوا. فلهم أجرهم عند ربهم. ده الخبر. ها؟ اللي هو من آمن. من آمن. أين أين خبر إن جملة؟ رأي ثاني. والذين هادوا. هل يمكن أن أجعل الواو هنا استئنافية؟ بس قبل ان تتكلم اسمع قلنا الراي الاول ان الذين امنوا وجمله من الشرط وجاب خبر لمن لان نعم. إذا نريد أن نرفع عن هذه الآية ننظر فيما يماثل من آيات أخرى. جميل. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة المائدة إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى هنا حتى وأيضا فيها من آمن بالله واليوم الآخر. يقول ابن هشام في كتابه شذور الذهب لماذا عدنا في سورة المائدة أن والصابئين وقال والصابئون كلام ابن هشام قالوا هكذا بنص سر العدول عن النصب إلى الرفع سر العدول عن النصب إلى الإيه كان المختار السياق إن الذين آمنوا والذين هدوا والصابئين لكن الذي ورد في المائدة فقط موضع البقرة بالنص موضع الحج بالنص موضع المائدة بالإيه فجاء بعض المشركين وقالوا إن هذا من لحن القرآن وكأنهم لا يفقهون شيئا أو هم لا يفقهون. الكلام هنا حول رفع الصابون. سؤالي ما زال بعيدا لو طعينا هذا لو طعينا تحليل ابن هشام لا طعم هذا لا هو يقول السبب بذلك أنه إذا ما كان أهل الكتاب النصارى واليهود الإدام كتاب من قبل وهم آمنوا بالكتب السماوية ثم آمن بعد من ذلك إدام الكتب من المجوسين من المجوسين والصوبيين أنهم كتاب يعني ما إدام كتاب كلهم زعم أن اليهود والنصارى كانوا يبتخذون ويزدرون بإيمان الصوبيين فالله يقول لا فرق بين إيمان الذين آمنوا ابتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وأنتم أهل الكتاب ومن آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم من غير أهل الكتاب. إذا كان الله يريد أن يسوي بين إيمان هذه الطوائف يعني هذه الطوائف الثلاثة الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ابتداء والذين أعطاهم الله في الكتب مثل اليهود والنصارى والمجوسيين أو غيرهم من الذين لم ينزل الله عليهم لم ينزل الله عليهم كتابا سوى الله سبحانه وتعالى بين إيمان هؤلاء إذا صح إيمانهم يعني أنت ترى أن الواو عاطفة وعطف الله هذه الأصناف على الذين آمنوا من أجل أن يرغبهم في قضية الإيمان وبذلك يكون الذين هادوا والصابئين والنصارى والصابئين كل هذه الطوائف من آمن منهم يكون مع الذين آمنوا. ابن هشام وغيره لما تكلموا عن لفظ الصابئون الذي جاء مرفوعا في المائدة قالوا والصابئون مبتدأ خبر محذوف تقديره كذلك والصابئون ايه نعم اي نعم ولكن ولو قرانا والصابئون يجوز عطف ان الذين عطفا على محل ان الذين عطفا على محل ايه مش على الذين على محل ان الذين امنوا لماذا لان لان محل ان الذين امنوا الرفع محل ان الذين امنوا ايه الجمله لانها ابتدائيه ومحل الابتداء لكن انا كنت أتمنى أن أسمع من سهيل رحمة الله عايش معنا اليوم سهيل؟ هل سهيل موجود معنا اليوم؟ من أحياء؟ والله أريد أن أسمع رأيه يا أهل التفسير. وأنت مع حروف المعاني ماذا تقول في هذه الآية؟ إن الذين آمنوا هنا هنا من من من تفضل ان الذين امنوا هو الذين امنوا بالانبياء الانبياء الثابتين لم يكن هم في صفه ولكن في غير صفتهم الايمان الذين امنوا بالانبياء من قبل ثم ذكر اليهود الذين هادوا وذكر النصارى والصابئين ثم قال كل من امن منهم بالله واليوم الاخر من هذه إذا آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم يكون أجره الذي من العبادات التي قدموها من قبل زيارات التابعين يكون لذاتهم على ما قدموا على رسالتهم ما اسمك؟ ما اسمك؟ نعم؟ ما اسمك؟ أي بلاد؟ مغتنم ولا مغرب؟ جزيرة إبراهيم. إن الذين آمنوا بالأنبياء من قبل هكذا يقول الشيخ إبراهيم إن الذين آمنوا بالأنبياء منين؟ كويس. هل يوجد أنبياء قبل الإسلام أدركهم المسلمون إلا الإيمان بموسى وعيسى؟ بدليل أنه لا يوجد أي قوم للأنبياء السابقين لا يوجد إلا أتباع موسى ومين؟ لا يوجد أتباع لنوح ولا لعاد ولا لإبراهيم ولا لا كل الموجود من؟ فهل إن الذين آمنوا يعني في أول البقرة والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك اللي هو التوراة والإنجيل باعتبار القرب ولا تقصد إن الذين آمنوا جزء أساس في هؤلاء لكي يترتب لهم الجزاء أن يؤمنوا بكل الأنبياء قبل رسول الله أن يؤمنوا منين؟ يعني إذن المراد هنا الإعلان والتأكيد على مبدأ الإيمان بكل الأنبياء ولو كنت مؤمنا يعني أنت الآن كمسلم مؤمن شرط إيمانك أن تؤمن إيه؟ بكل الأنبياء بكل؟ طيب على هذا الرأي يبقى صرفت إن الذين آمنوا إلى الذين آمنوا بالأنبياء من قبل كما نحن الآن جاء أحد الشيخ سيف وقال يعني إذن لا جديد لأنه من شروط الإيمان المسلم أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه فمن لوازم الإيمان الإيمان بالإيه بهذا فهل هذا الإيمان إيمان بمعناه العقد الصحيح ولا الإيمان له معنى آخر ثاني هل الإيمان معناه العقدي الصحيح ولا الإيمان بمعنى آخر بدليل والذين هادوا اليهود مؤمنون بالتوراة والنصارى مؤمنون بالإنجيل الذين كما قال إبراهيم لم يؤمنوا الصابئون والمجوس هؤلاء فتح الله لهم الباب بقراءة الرفع والصابئون فأراد أن يعلن لفت انتباه لا تظنون أنكم يا من معكم كتاب تفضلون من ليس معهم كتاب إذا آمن المجوسي وآمن الصابئ ودخل في الإسلام فإيمانه كإيمان من؟ من أوتي الكتاب فضل يا سيدي لكن هناك اسمع هذه الآية لا يمكن أن نحمل هذه الآية على الذين ماتوا من النصارى واليهود وهم كانوا على الدين المسيح أتباع موسى وأتباع عيسى بدلا أن نحمله على عصر على اليهود الموجودين الآن والنصارى الموجودين الآن مثل قوله تعالى ليس على الذين أنادوا وعملوا الصالحات لا الشيخ يعقوب يرى ويقول هو بالحق يفكر يقول يمكن أن نحمل إن الذين آمنوا على الإيمان على الذين ماتوا وكانوا مؤمنين بموسى وعيسى خلاص هذا يناقضه من آمن منهم بالله واليوم الإيه فقوله من آمن لا كما قالوا اسمه خطاب التكليف خطاب الإيه لا يتأتى للماضي لا يتأتى للماضي بمناسبة يا سادة هذه الآية من أشكل الآيات في التفسير يعني ليس القضية قضية سهلة بقدر ما جزيل نايم كده يفكر. لا، دي آية محتاجة، إنها وردت في المائدة، وردت في الحج. في الحج: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا. شوف، إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا، آخر فئة، مع أن الذين أشركوا دي ممكن تنسحب إلى غيره، إن الله يفصل بينهم يوم. طيب، في سورة المائدة: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى. خد بالك، في البقرة قدم النصارى على من؟ وفي المائدة قدم الصابئون على؟ وفي سورة الحج يبقى أنا أمام تقديم وأمام تأخير وأمام اختلاف إعراب وأمام إشكال أكبر في قيمة إن الذين آمنوا. يا ترى هل هم الذين آمنوا برسول الله؟ وإذا كان آمنوا برسول الله فجزيل يقول وما المانع؟ وما المانع؟ فضل أفضل فضيلة الدكتور، بعد بسم الله والحمد لله والصلاة على رسول الله. اسكت يا إبراهيم. التفسير الأول في هذه الآية: إن الذين آمنوا، المراد المنافقون، لذلك عطف عليهم اليهود والنصارى. يعني إذن إن الذين آمنوا هم من هذه الأمة وليسوا مؤمنين إيمانا حقيقيا، وعلى ذلك يعتبر كأن الإسلام يطلب من هؤلاء المنافقين أن يجددوا. لكن والثاني عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، المقصود بهذه الآية الأول آية: إن الذين آمنوا هم من آمن بعيسى عليه السلام قبل مبعث محمد صلى الله عليه وسلم، ثم آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. القول الثاني هذا يرده وجود النصارى. والقول الثالث: إن الذين ثبتوا وداوموا على إيمانهم بمحمد صلى الله عليه وسلم. إذن الشيخ عبد الله قال أوجه ثلاثة: أن المراد بالذين آمنوا المنافقون، الذين آمنوا من النصارى قبل عيسى، الذين آمنوا من باب يا أيها النبي اتق الله، الدوام والإيه والثبوت. تعليقنا على قولكم: إن الذين آمنوا، هذا قول ابن عباس رضي الله عنه، المقصود به الذين آمنوا بعيسى عليه السلام وآمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. أما المذكور في الآية آمنوا بعيسى عليه السلام ولم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، يعني من باب والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. هذا تفسير الصحابي. طيب، انتظر، هو يقول بقى كما يقول. قلت هذه الآية من إشكالات كبيرة محتاجين نفكر فيها. انت ماذا هو قال الآن؟ أوجه ثلاثة ونناقش. ماذا تقول؟ كما ذكر تفسير دلالة ان اليهود هم المقصود الذي يعني متعرف لنا او غيرهم، والنصارى لا، هو اليهود اليهود يعني شخص الحاضرين او غير الحاضرين. يعني نفهم من كلامك ما المقصود بالذين آمنوا؟ المقصود من الإيمان أو المنفرد، هل هو المقصود المتعرف بيننا أو إيمان الفطري؟ الإيمان الفطري، الإيمان الفطري، فهؤلاء يدخلون داخل الذين آمنوا. أما إذا كان الإيمان الشرعي، لا اعتقادي بما نزل الأنبياء وعلى رسول الله. طيب، خلينا عشان بس الوقت لا يمضي سريعا وعندنا نقاش. ما يشوف محمد فين؟ أين أنت؟ ما أجبت؟ ديكارت يقول أنا موجود، إذا أنا أفكر أنا أشك، فأنا موجود، وبنى فلسفة كلها على فكرة أنا. فإذا إن الذين آمنوا، إن الذين آمنوا، هنا مكمن النقاش. يا ترى هل الإيمان هنا الذين آمنوا؟ رأي يقول المراد بهؤلاء المنافقون من أمة رسول الله، وعلى ذلك ليسوا مؤمنين إيمانا حقيقي، فإيمانهم ليس إيمان، ليس إيه؟ لذلك طلب منهم أن يجددوا الإيمان مرة ثانية بقوله من آمن إيه؟ طيب، لكن سيعترض كامل ويقول يعني هل المنافقون ليسوا مؤمنين؟ ليسوا، إنما هم مسلمون، فكيف أطلقت عليهم لفظ الإيمان؟ نعم إذن أنت تعترض بهذا؟ خلاص الجواب عندك؟ عندك جواب؟ ممكن نقول بأن الله سبحانه وتعالى عاملهم على ما أظهر، لأنهم يدعون أنهم بعيد جدا. يا أيها الذين آمنوا، الشيخ عبد الله، أنت خلاص الآن الشيخ عبد الله، الشيخ حاضر يا شيخ. إذن الرأي الأول أنه المراد بالذين آمنوا هنا المنافقون من أمة الرسول. الرأي الثاني أن الذين آمنوا بالأنبياء من قبل ذلك. الرأي الثالث أنهم هم المؤمنون على الحقيقة، والمراد هنا بالإيمان الثبات على الإيه؟ على الإيمان. وعلى ذلك يأتي السؤال، لماذا ذكرهم القرآن وطلب؟ قلنا هذا. طيب، هل يصح إطلاق الإيمان على المنافق؟ لا. انتظر شيخ كامل. نعم شيخ محمد، تفضل تفضل. يصح إطلاق الإيمان على المنافقين، دليل ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر أنكحتهم في زمنه. لا، يعتبر إقامتهم وأنكحتهم وبيعهم وشراءهم، كل ذلك كان من موجبات الإسلام وليس من موجبات الإيمان. ولذلك هنا أريد أن ألفت الانتباه إلى شيء مهم. ألم أقل قديما لفظ الإيمان والإسلام إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع؟ فإذا قلنا هنا إن لفظ الإيمان يحتمل معنى الإسلام ولا لا يحتمل؟ يحتمل يحتمل. وعلى ذلك هذا الاحتمال بناء عليه بنوا عليه على هذا القول أنهم من منافقي هذه الأمة، لأن هذا الإيمان بمعناه اللغوي معناه وليس بمعناه الشرعي. طيب، قد لا يسلم لك الكل بهذا المعنى، لأنه انتظر، قد لا يسلم بهذا، يقول لك إن الذين آمنوا، يا سيدي هذا المقصود هنا الذين آمنوا إيمانا حقيقيا، ولا إشكال في أن يعطف عليهم. لماذا؟ لأن الإيمان يزيد وينقص، فكأن الله يطلب من الذين آمنوا أن يجددوا وأن يزداد إيمانهم، فقال من آمن منهم بتجديد الإيه؟ وكان من هدي الصحابة رضوان الله يقول إيه؟ تعال نجدد إيماننا. طيب، الأصل في القاعدة اللغوية حمل الاسم على الظاهر، ولا ينبغي صرفه عن الظاهر إلى آخر إلا بدليل. إلا إيه؟ إلا بدليل. نحن نتفق على أن الإيمان يختلف عن الإسلام قولا واحدا، لأن الإيمان قلبي والإسلام امتثال ظاهري. طيب، هنا الكلام لا ينصرف أبدا إلى فعل المنافقين. ليه؟ لأن المنافق عليم اللسان، فقط مسلم، فقط إيه؟ ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر، هم قالوا وما هم بمؤمنين. الحالة الوحيدة التي يصح أن تعتبرها على زعمهم هم، إن الذين آمنوا بقولهم أو بزعمهم عند ذلك يطلق عليه لفظ الإيه، لكن إيمان بمصطلح الشرعي لا يكون إلا على الإيمان الثابت الدائم، ويكون الباب من باب الدوام والثبات، كما قال الله يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله، يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله. هذا القول لا تناقش. انتظر، بنتنا بتقول ايه ده، ايه اللي احنا فيه ده، احنا كنا في الوقت هنا اظن اول مره شو اللي قصدي عندنا هنا. الايه الثانيه جدا. الان يعني عندما تقرؤون في كتاب الشيخ الجلالين تظن ان الايه يعني امرها باقترانها مع بعضها البعض. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن منه بالله واليوم الآخر. الإسلام قيد هنا الإيمان بالله واليوم الآخر ولم يذكر الرسول ولا القرآن. إذن أعطى حرية مطلقة لأهل كل الأديان يعبد أيا كان يدخل الجنة. لا ابدا. هو يقول اشكال. هو انتظر ما قاله يا سادة. ما قاله الشيخ عبد الله ليس بدعا من الرسل. ما قاله الشيخ عبد الله ليس بدعا من الرسل. هو يقول ما يقوله الاخرون في محاولة للتشكيك. يقولون اسمع، من آمن بالله واليوم الآخر. العلمانيون يقولون كذلك. العلمانيون يقول الله هنا لم يشترط الإيمان لا بالرسول ولا بالقرآن. قال من آمن بالله واليوم الإيه، وعلى ذلك فاليهود آمنوا بالله واليوم الآخر، والنصارى آمنوا بالله واليوم الآخر، أيضا عمل صالحا في دينه. لكن اسمع اسمع يا شيخ عبد الله محمد، هو من حقه أن يقول ونحن نجيب. إن الذين آمنوا، قول الله تعالى من آمن بالله واليوم الآخر، لم يذكر الإيمان بالرسول ولا بالقرآن، لأن من لوازم الإيمان بالله واليوم الآخر أن يؤمن برسوله وبالقرآن. فما آمن ما عرف اليوم الآخر إلا عن طريق، وما عرف القرآن إلا عن طريق. إذن يلزم من هذا وجود هذا. لكن انتظر يا سيد، انتظر يا قوم الله يهديكم. إن الذين آمنوا والذين هادوا، ندخل إلى نقطة أسهل ونعود للصعب عندما آمن بالله واليوم الآخر. إن الذين آمنوا والذين هادوا. الذين هادوا اسم موصول، وهادوا معنى رجعوا يطلق على اليهود. القرآن لم يقل ولا اليهود. كان ممكن يقول إن الذين آمنوا واليهود، أو إن المؤمنين واليهود والنصارى والمجوس. اللي جاء بعد كده لم يقل كذلك، قال إن الذين آمنوا والذين إيه هادوا. يفهم من التعبير بكلمة هادوا معنى ليس موجودا في كلمة اليهود. كل من يتبنى فكر اليهود ويخلع يدخل في مرة ثانية. قال احنا اجبنا على دي خلاص وارجعنا بقيه النقاش لحد ما الامانة الاخيرة. لكن احنا نريد ان ننتقل الى مرحلة اخرى. ان الذين امنوا والذين هادوا، القرآن عبر بهذا باسم الموصول وجملة، ولم يقل واليهود. وهناك فرق بين التعبير بالذين هادوا والتعبير بالايه اليهود والذين هادوا. هل المعنى متساوي؟ نعم. نعم. أينما توقفوا ما في كلام، لكن الكلام على التعبير. الذين هادوا يعطي مساحة أخرى للتفكير. رجعوا. ايوه، يبقى التعبير بالفعل هذا لان هذا معناها ايه، فكانه يحمل معنى العوده الى ما ينبغي ان يكون عليه. فالذين تمسكوا بما هم عليه من الضلال شيء، والذين رجعوا عن غيهم وامنوا برسول الله شيء ايه، من امن هادوا. اذا هم مؤهلون الى ان يؤمنوا، الى ان ايه. طيب ان الذين والذين هادوا بعدها ايه؟ لم ياتي بالذين تنصروا خالص. مشكله ثانيه. طبعا مشكله ثانيه. انا قلت ان الايه من اشكل الايات معروفه، يعني محتاجة فقط يعني التعبيرات فيها عجيبة عجيبة. إن الذين آمنوا والذين هادوا، مع وجود اليهود لم يرد في القرآن، يعني في سورة الأعراف إنا هدنا إليك. إنا إيه؟ حتى أمنوا فعل يعني. لا أمنوا لكن لم يجد ولا الذين تنصروا أبدا. كلها نصارى. لازم تفهم متى يعبر بالنصارى. قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن إيه؟ إذن هنا لا يوجد التعبير بالفعلية. التعبير بالإيه؟ بالفعلية غير موجود. وخد بالك تعبير اليهود دائما بالماضي هدنة عبد الله تعبير بالفعل الإيه؟ لم يأتي مضارع. لم يأتي أبدا لأنه ده له معنى. يبقى التعبير بالاسمية له معنى والتعبير بالفعلية مع اليهود له معنى وعدم ورود الفعلية مع النصارى له معنى. يا ليت قوم يعلمون. مرة ثانية جاء القرآن وقال لو كان معنا هداية اليوم كنا كسبنا. أين هداية اليوم؟ ليه؟ طب أين عليه لماذا؟ وهارون أين هو؟ اسمه كاش؟ عنده ايه؟ ان الذين امنوا عبر الاسم موصول وجملة الصلة امنوا والذين هادوا اسم موصول وجملة الصلة هادوا وجاء عند النصارى ولم يقل والذين تنصروا وبنتنا جاءت وقالت ان عند قوله ان الذين هادوا قالت هادوا بمعنى رجعوا وفي هذا مؤهل او مؤشر على انهم يعودون للايه؟ طيب وعند النصارى اللغة لم يقل ولا الذي والذين تنصروا كما قال والذين هادوا. ونحن لو قلنا أنه اتبع بإذن السبق وذكره إذن عند العرب إذا كنا من السبق لا حية تكرار الكلام. لا هذه طائفة بمناسبة هذه الطائفة وتلك الطائفة الأخرى. حاضر حبس خير أول الشيخ رجل اليوم مع يعني أنه تعبان ونعلم عذره لكن العذر لا يمنع يعني من أن استشفي بالقرآن وبجواب القرآن. لا تتكلم يا شيخ الشيخ إيه؟ لا لا لا اللي بيكلم أنا اسمه إيه؟ الشيخ أبو رهيم. يا أبو خليل لا تتكلم. واضح سؤال؟ نعيد نعيد الآية إن الذين آمنوا في الإشكال يا شيخ الضمير والذين هادوا صلة وغم الصلة. كان منطق السياق في القرآن أن يقول إن الذين آمنوا والذين هادوا والذين لم يرد هذا. وقلت حسب حفظي في القرآن لم يرد في القرآن ولا مرة. يعني عبر عن اليهود واليهود والنصارى نصارى وعبر عن اليهود بالفعلية إن هدنا إليك لكن لم يعبر عن النصارى بقوله تنصر بالفعلية أبدا. من يفكر معنا في الجواب؟ لا قبل أنت الأخ اللي قصادي لك. أيوة أنت ما اسمه؟ عبد المنير. مين عبد المنير؟ أنت؟ لا لا اللي وراك. محمد. محمد إيه؟ أي بلاد يا محمد؟ أي مرحلة؟ أي مرحلة أنت؟ تمهيد إيه؟ قسم. وهذا لا يعني هذا يعطينا إلزام أكثر تجيب على هذا السؤال. لماذا؟ والله أنا عندي معنى. إيش محمد؟ لو قال الذين تنصروا لأسقط السلف والنصارى لأن الذين تنصروا يشعر أنهم لم يكونوا نصارى ثم تنصروا فيسقط النصارى الأصليون. فقال الذين هادوا لا يسقط اليهود لأن كلمة هادوا علامة على اليهود فقط أما تنصروا فهذا ليست علامة على النصارى بل كل من دخل في دينهم يمكن أن يقال عنه قد تنصر. لا أنا أوضح لك أكثر. ايش عبد الله؟ لا هذا الجواب. ايوه ايش هنا نوضح له اكثر. عند اتفضل. ان الذين امنوا احنا انتهينا منها. لا بالضمير الواو هنا. والذين هادوا بالواو. والنصارى اسم ظاهر. جميل. لماذا جاء في هاتين الايتين بالواو وبالثالثه باسم ظاهر؟ جميل. لأن النصارى قبيلة الدكتور، النصارى الشبكات الواضحة، يعني ليست هناك خفايا كثيرة. أما المنافقين واليهود لهم شبكات خفية، خبايا كثيرة لا يعرفها، لا يعرفها إلا قليل من الناس المتخصصون في هذا المجال. ولذلك عبر بالضمير، والضمير يدل على الخفاء والخبايا. ولكن نحن رفضنا. انتظر يا عبد الله يا كامل. الشيخ يقول، الشيخ يقول هذا تبك، يقول عبر بالضمير في الذين آمنوا والذين هادوا، ولم يعبر بالضمير مع النصارى، لأن دور المنافقين في المجتمع دور خفي كما هو خفي مع اليهود هكذا. أما النصارى يا سادة خليه يفكر. انتظر انتظر محمد تبي حاضر. يبقى إذن رأي الشيخ عبد الله عبر، اسمع قول، عبر بالضمير دون الظاهر، لأن الضمير معناه في اللغة الخفاء، وعداوة المنافقين واليهود للمسلمين خفية، أما النصارى فكان أمرهم إيه؟ ظاهر. ده رأي اعترض حاضر الشيخ، الشيخ محمد معترض جدا، وهو كما كان في قصة موسى قال له، قال له سأنبئك بتأويل. اتفضل سأنبئك بتأويل. سأنبئك بتأويل على كلامه. أولا نجد عليه ذلك، ثانيا أنه قال الصبي انا ساجيبك بقى على على هذا. الذي قال برايه ولو كان صوابه هو مختلف. لا هذا لا لا لا لا هذا ليس من قبيل الرأي أبدا. ليه؟ لأنه خاضع لقضايا اللغة، واللغة معيار في التفسير. اسمع أذان، اسمع الأذان، اسمع الأذان وكمل. هذه الآية يا سادة أشكل فهمها على النحويين، وأشكل فهمها على الأصوليين، وأشكل فهمها على علماء الكلام، يعني ليست بهذه السهولة. الآية فيها كلام يعني بحث علمي دقيق، ولكن دورنا هنا يا شيخ سيف أن نتعلم من العلماء كيف يناقشون. يعني أنت ليس بالضرورة يا شيخ يعقوب أن تجيب الآن، إن شاء الله الآية معنا في الأسبوع القادم، والقائم هيكتمها بخط جميل ونوزع. ما قاله الشيخ عبد الله يرد تحت عنوان ما سر التعبير بالاسمية بالضمير آمنوا في الذين آمنوا والذين هادوا، ولم يأتي ذلك مع النصارى ولا الصبي. خلاص فضل تبي لك الحق فضل. هنا سؤال لم يؤثر بتنصر، لأن النصارى كلمة التنصر هذا كلمة أن النصارى أصلا هذه الملة غير موجودة، لم يجد شيء جديد، وإنما جاء ما كان عليه المسيح يهود عليه السلام، كما هو قال نصره في ما يجب لأهله، وإنما لأكمل الأمر عن موسى. فلو استخدم القرآن كلمة أو فعل تنصر لتوهم القارئ أن هناك شيء من النصارى. لا لا يعني لا عدل الجواب. لا ما ما لو لو لو أتى تنصر لفهم وجود فعل، لفهم وجود إيه، ولكن القرآن لم يرد أن يثبت لهم فعلا، لأن دينهم النصارى بالذات الأمر إيه. هنا إجابة مهمة، لم يقل ولا الذين تنصروا، لأنه يعني وجود تجدد فعل التنصر، والقرآن ناسخ للأديان السابقة، فما أعطى جوابا لهؤلاء لأن يبحثوا عن وجود دين، لأن الدين الحقيقي فين؟ إنما اليهود كان لهم دول قبل النصارى، يعني اليهود أصل الديانة أهل الكتاب، فعندما كان هدنة أو أو أو أو هادو كل هذا لأنهم كان لهم وجود زمني، ولم تنسخ ديانة اليهود إلا ببعثة رسول الله، يعني حتى ديانة سيدنا عيسى لم تنسخ مين؟ لا، لأنه جاء مكمل، جاء إيه؟ من الذي نسخ؟ الدين الإسلامي. لذلك لم يقل. وفي هذا رد يا شيخ تربي على الذين يقومون الآن بدور التنصير، فليس ذلك لا من منهج النصارى وليس من دين الله، لأن هذا الدين أصلا هو مكمل كما قال عيسى ومصدقا لما إيه؟ ولأحل لكم بعض الذي يعني ليس عنده، وذلك ما يسمونه بالمناسبة العهد الجديد، العهد الإيه؟ والتوراة العهد الإيه؟ وسبحان الله. نعم، سبحان الله، هم سموه بكلمة عهد، بكلمة إيه؟ والقرآن أيضا لما قال أوفوا بعهدي، يعني أنتم الذين سميتم التوراة عهدا والإنجيل عهدا، وأنا أخذت عليكم في هذا العهد أن تؤمنوا بهذا الرسول. فلا يرد التعبير بالفعلية، لأن التعبير بالفعلية يؤدي إلى وجود حدث، وليس ذلك من دين الله. إن النصرانية بمجيء الإسلام ناسخة لكل هذه الإيه؟ ولذلك أنا بتصور أن التعبير القرآني إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى حتى مع الصابئين، الصابئون لم يقل سبقوا، لم يقل إيه؟ سبقوا، لأنه قال سبقوا لأوجد لهم صفة شرعية، صفة إيه؟ هم الذين سبقوا بأنفسهم. والمناسبة ليس كما قال الشيخ، هم طائفة كلدانية موجودة في العراق، موجودة فين؟ عبدة النجوم والكواكب الذين أرسل إليهم من؟ سيدنا إبراهيم عليه السلام. طيب، أو أن الصابئة كل من صبأ عن دين الله، لأن كفار مكة كانوا يقولون لكل من دخل في دين محمد أنت صبأت، أنت إيه؟ عن دين آبائك. إذن هنا إشكالية دي تحتاج منك الآتي: سر التقديم والتأخير في هذه الآية، سر التقديم و مين؟ سر الترتيب، ثلاثة: ذكر من آمن بالله واليوم الآخر في البقرة، وعدم ذكر ذلك في سورة المائدة. والمائدة قال إيه؟ إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من غير المجوس، من غير إيه؟ سورة المائدة والمجوس والذين. طيب، في المائدة: من آمن بالله فلا خوف عليهم ولا هم من غير فلهم أجرهم. في سورة الحج: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين والمجوس والذين أشركوا. لم يرد هذا إلا في سورة الإيه؟ الحج. إذا اختلاف الألفاظ، تعدل الصيغ، التقديم والتأخير، الأوجه الإعرابية الموجودة بالاثنين، ده محل نقاش الحلقة القادمة إن شاء الله، أو المجلس القادم في أمر هذه الآية. وليت قومي يعلمون. الشيخ تبي ومن معه، والشيخ وجدة الذي كان نائما اليوم وهو معذور لمرضه، نعود إلى الكتب لكي نناقش، وليس كما يقول الشيخ كامل من غير دليل، لا، نريد أن نناقش بالدليل، ورأي بعيد، نريد أن نناقش هذه الآية لو سمحتم، تعود إليها وكيف، وسنكتب الآيات الثلاثة قائم المرة القادمة إن شاء الله، ونضع بالأحمر أوجه الاتفاق أوجه الخلاف، وسبب الاتفاق وسبب الاختلاف، حتى نتعلم كيف نتعامل مع متشابه النظم في القرآن الكريم. ونكتفي اليوم عشان بنتنا تروح، إحنا أخرناها. فجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.